السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الفطار بدقائق في هذه الأيام المباركات، أيام العشر من ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا عند الله، تعالوا ما نقف مع دعاء من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللي ابن عمر يقول: كلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلسه حتى يدعو بهذه الكلمات. كلما بعض علماء اللغة قالوا يعني ما حصلتش إن النبي قام إلا وهو بيدعو بهذه الكلمات. لازم تقتنص كل لحظة من عمرك في الدعاء. الدعاء ده ربنا هيغير لك بحياتك، الدعاء ده ربنا هيغير لك بنفسيتك، ربنا هيغير لك بشخصيتك، ربنا هيغير لك بمنسوب دخلك ورزقك، ربنا هيغير لك بدنيتك واخرتك. الدعاء ده ربنا يعمل لك بيه كل حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقنص كل لحظة في الدعاء، وهو بياكل بيدعي، وهو بيشرب بيدعي، وهو داخل الخلاء بيدعي، وهو خارج من الخلاء بيدعي، وهو رايح ينام بيدعي، وهو صاحي من النوم بيدعي. ادعوا ربنا في كل لحظة: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. كل كلمة في الجملة دي، انا مش هقف غير مع الجملة دي النهاردة يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى، لان الدعاء طويل. كل لفظة في الجملة دي حياة. اللهم اقسم لنا، اقسم اسم ونصيب، يعني الدين اسمه زي ما الدنيا اسمه. احنا دايما مركزين مع اسمة الدنيا، مين اللي خد اراضي، مين اللي خدت جمال اكتر، مين اللي خد عربية موديل اعلى، مين اللي خد شهادة اعلى في امتحان الثانوية العامة ومسابقة 600 الف طالب في هذه الايام اللي احنا فيها. اسمة الدنيا الكل بيبص لبعضه فيها. طب اسمة الدين، اسمة الاخرة، اسمة الفردوس الاعلى. يا اخوانا يوم القيامة 50 الف سنة في ناس مرعوبة انها تدخل عنها مركزة، نسأل الله العفو والعافية، في كورونا ولا في حاجة، ممكن اسبوع والواحد يا اما يموت يا اما يروح باذن الله يا رب. اسبوع ده يوم القيامة، زنقة واحدة يوم القيامة ممكن تقعد 5000 سنة عما البني ادم بيخرج منها. اخوانا الاخرة هي الواقع اللي في حق وحقيقي. اللهم اقسم لنا، اسمتك في الدين شكلها ايه؟ اسمتك من معرفة الله، اسمتك من الخشوع في الصلاة. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. ما تحول يعني ايه تحول يا جماعة؟ تحول بيننا وبين معاصيك يعني مش يا رب شيل المعصية من الحياة. المعصية هتفضل، المعصية مش هتنتهي من الدنيا، المتبرجات مش هينتهوا من الدنيا، المال الحرام مش هينتهي من الدنيا، الربا مش هينتهي من الدنيا، الحرام هيفضل موجود، والفتن والعري والتبرج والاختلاط والعلاقات المحرمة وفرص الزنا، المعصية هتفضل موجودة مهما عملنا، مهما قام الدعاء مجهود. هو قدر الله ان الدنيا يبقى فيها المعصية، عشان كده النبي بيقول ايه؟ ما تحول به بيننا وبين معصيك، يا رب المعصية تفضل موجودة. يبقى الكلام الواقعي يا رب حول بيني وبينها بقى، انما انك تتخيل انك هتعيش في يوتوبيا ومكان من غير معصية مش هيحصل. دي النقطة الاولانية في كلمة يحول، ما تحول به بيننا وبين معصيك، وفي رواية ما يحول بيننا وبين معصيك. الكلمة التانية في يحول، خد بالك ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، يعني الشهوات اللي كانوا بيتمنوها في الدنيا جم يوم القيامة، اللي كانوا بياخدوها في الحرام في الدنيا جم يوم القيامة عايزينها، ربنا حل بينهم وبينها. ليه؟ لانهم مرضوش يحولوا بين انفسهم وبين الشهوات الحرام في الدنيا. حول بين نفسك وبين الحرام في الدنيا عشان ما تتحرمش منه في الاخرة. يا جماعة حتى اللي بيدخل الجنة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة. اللي بيموت ويموت من خمر بيحرم من الخمر حتى في الجنة، حتى لو دخل الجنة. من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. اللي بيموت وبيلبس حرير من غير ما يتوب بيحرم من الحرير في الجنة. يبقى حول بينك وبين المعاصي والشهوات الحرام في الدنيا عشان ما تخسرهاش في الاخرة لما تبقى حلال. وفي نفس الوقت يا جماعة ما تحول به بيننا وبين معاصيك، الواقعية ان يا رب انا ضعيف قدام المعصية، يا رب حول بيني وبينها. انا يا رب لو جت قدامي متقشرة انا مش هقدر، سيدنا يوسف نفسه: وإلا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. يا رب النساء اللي جايين عليا والبنات اللي بيروضوني يا رب لو ما صرفتهمش انا هقع. دي كلمة يوسف الصديق، مين فيكم الصديق؟ يبقى لازم تعترف بضعفك، لازم تحترم ضعفك، لازم تبعد عن المعاصي وما تقولش انا ان انا قاوم. ده سيدنا نوح ربنا قال: وحال بينهم الموج. حال، ربنا ما خلاهوش يشوف ابنه في لحظة موت ابنه، فحال الموجة طلعت نزلت وابنه مش موجود عشان ما يشوفش ابنه وبيموت. لان الانسان ضعيف ممكن يفقد اعصابه وانفعالاته ومشاعره، ممكن يغلط لما يشوف حاجة فوق تحمله. لازم تعرف انك ضعيف، وان لو المعاصي قدام عينك وقدام ايدك انت ممكن تقع فيها. يبقى خد، عشان كده بتقول ايه؟ ما تحول. يعني ايه ما تحول؟ تحول دي يعني يا رب التحول دي يا جماعة يعني في حائل بيني وبينها، يعني انا مش شايفها يا رب، يعني تبقى ماشي في الشارع، تبقى ماشي في الجامعة، انت ما انت شايف الفتن، انت مش شايف المتبرجات، انت مش شايف الدنيا يا رب. ما يا رب هي موجودة بس خليني ما اشوفهاش، اعصم قلبي من ان انا انظر ليها. يا اما يحول ان حد يشدك بقى، حد يمسك ايدك فيمنعك عنها. يبقى لما نعمة تروح من حياتك ما تزعلش، اطلب من ربنا نعوذ بالله من زوال نعمته، انما عزي نفسك انك ما انتش عارف لو كانت النعمة دي موجودة انت كنت عملت ايه، ما انتش عارفة لو كان منسوج جمالك اعلى من كده انت كنت عملت ايه بعينيكي وبشعرك، ما انتش عارفة. البنات الوقتي لما البروتين يعني عملوا موضوع الفرد بالبروتين نسبة التبرج زادت قد ايه. البنت زمان كان في بنات ممكن تتحجب عشان يعني الاعتناء بالشعر، وعشان الوقت بقت خلاص هي بتعمل فرد البروتين وتقعد سنة اصلا شعرها ناعم. فالوقت في بنات كتير جدا سهلت عليها المعصية، عملت ايه بالنعمة دي بقى، استغلتها لزوجها ولا استغلتها للحرام؟ ما انتش عارف لو معاك فلوس اكتر من كده كنت عملت بيها ايه، ما انتش عارف لو انت كان عندك امكانيات اكتر من كده او صح اكتر من كده كنت عملت بيها ايه. ارضى ارضى باللي ربنا اداهولك سبحانه وتعالى، ما تحول به بيننا وبين معصيك. وخد بالك ان الجزاء من جنس العمل، انت لما هتحول بين نفسك وبين المعصية ربنا ممكن اللي انت تورعت عنه في الحرام ربنا يجيبه لك في الحلال. ربنا زي الطالب الازهر اللي كان جعان ونط من فوق بيت زمان قوي في رواق الازهر ولقى طبق برنجان جه حطه على بقه وعلمت اسنانه فيه، وبعد كده خاف من ربنا ورجع تاني. وهو قاعد في الدرس مع شيخه دخلت واحدة ارملة وعايزة اتجوز، فقال لهم مين يتزوجها؟ الطالب ده راح لقى نفس البيت ولقى طبق البذنجان موجود، فقال سبحان الله تورعت عنه في الحرام فاعطاني الله هو والبيت وصاحبة البيت في الحلال. اللي انت هتحول بين نفسك وبينه في الحرام الله ممكن يدولك في الحلال الطيب المبارك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. احنا كل ده في كلمة ما تحول به بيننا وبين معاصيك. خدوا بالكم يا جماعة، اقسم لنا من خشيتك، الخشية امتلاء القلب بمعرفة الله، الخشية تعظيم جلال الله. النبي بيقول لربنا يا رب املأ قلبي خشية ليك. طيب الخشية دي هي اللي تحول بينه وبين المعاصي؟ لا، الرواية التانية ما تحول به انت يا رب بيني وبين معاصيك. اوعى تتوكل على ايمانك، اوعى تتوكل على يقينك، اوعى تتوكل على المشاعر الايمانية اللي جواك. ياما ناس ايمانها عالي ووقعت ساعة الفتن، وياما ناس ايمانها بسيط وربنا عصمها ساعة الفتن. يبقى انت توكل على الله، حصل الايمان وحصل اليقين وحصل الخشية، ولكن توكل على الله انه هو اللي يعصمك، توكلي على الله انه هو اللي يثبتك عند الموت، توكل على الله انه هو اللي يرزقك لا اله الا الله عند الموت، توكل على الله ان ربنا يطلق لسانك في الدعوة. ما تتوكلش على عزيمتك ولا جديتك ولا تنظيم وقتك ولا تنمية ذاتك ولا مهاراتك القيادية ولا صحتك ولا عافيتك ولا فلوسك ولا ايمانك ولا قوة اعتقادك في الدين، كل ده ما توكلش عليه. الرسول بيقول اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك. في النهاية انت يا رب اللي هتقدر، انت يا رب اللي هتعصمنا، انت يا رب من عندك. يبقى كلمة ما تحول دي قمة الواقعية، المعاصي هتفضل، وقمة معرفة النفس انت ضعيف وهتفضل ضعيف فلازم يحال بينك وبين المعصية، وقمة العملية حول بينك وبين المعاصي في الدنيا عشان تاخد الشهوات الحلال في الاخرة، وقمة الجزاء من جنس العمل لما انت هتجاهد في ترك الشهوات الحرام في الدنيا ربنا ممكن يجيبها لك في الحلال. وفي نفس الوقت لو الفاعل هو الله ما تحول به بيننا وبين معصيك، يبقى ربنا توكل على الله في الايمان واليقين والعصمة. ما تتوكلش على ايمانك وتقواك وخشيتك لله سبحانه وتعالى، وان كنت هتحصل الخشية، وفي نفس الوقت انك تفهم يعني ايه الحائل، انك انت تتمنع عن المعصية او انك ما تشوفهاش، وده مقام عالي. يبقى لما تمنع عن معصية ما تزعلش لان ربنا ما تعرفش عصمك من ايه، بسبب المرض اللي جالك، بسبب ياما والله يا جماعة كنت لسه بعمل امبارح ورقة نعم جديدة بفضل منة الله، الواحد يحمد ربنا في هذه الايام المباركة، افتكرت ابتلاءات لولا المرض ده حصل في الوقت ده انا كان حصل لي مصيبة والله العظيم، لولا المرض ده حصل في وقت وانا زعلان ومخنوق. بعد كده اكتشفت ان المرض في الوقت ده كان قمة العطاء من الله، اذا كان المنع من عند الله فهو قمة العطاء. اللهم اقسم لنا، اقسم اسما يا رب وسع رزقنا في الدين، فين علو الهمة في قسمة الدين؟ اقسم لنا من خشياتك مش من الخوف منك، الخوف هو خوف عقاب الله، والخوف خشية هي خوف مقام الله. يبقى اقسم لنا من خشيتك املأ قلبي بمعرفتك يا رب، املأ قلبي بمعرفة جلالك يا رب. اللهم اقسم لنا من خشيتك. انا بكلمكم الوقت يا جماعة قدام النيل وقدام الخضرة والاراضي الزراعية وقدامي انواع النباتات وانواع الاشجار والشمس وهي بتغيب على الناحية التانية. يا جماعة جلال ربنا لما بيملأ القلوب، القلوب بتعيش حياة تانية خالص. اقسم لنا من خشيتك. يبقى النبي طلب من ربنا انه يملأ القلب بمعرفة جلال الله، اي بمعرفة الله، لان معرفة ربنا هي اعظم سبب لترك المعاصي، مش معرفة النار، معرفة الله ثم معرفة النار. يا رب انا عايز اسيب المعاصي تعظيم لجلالك، مش بس خوف من النار، ولكن اولا تعظيم لجلالك وحياء وهيبة من جلالك واسمائك الحسنى. الاسماء الحسنى اكتر حاجة تغير حياتك. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به. ما دي تفيد التعظيم، زي والله اعلم بما وضعت عظمة السيدة مريم. ما تفيد التعظيم. يا رب انا مش عايز اي ايمان، انا عايز ايمان عظيم. طب ايمان عظيم قد ايه يعني؟ النبي ما طلبش من ربنا كم معين، ما قالوش يا رب اديني ايمان كبير قوي، قال له يا رب اديني من معرفتك وجلالك ومعرفة جلالك وخشيتك ما تحول به بيني وبين معصيك، بيننا وبين معصيك. يعني الرسول طلب من ربنا نسبة، ما طلبش من ربنا كم، لان الفتن بتزيد يوم ورا يوم والشهوات بتزيد، وممكن النهاردة انت في واحدة مثلا فتنة قدامك انك تكلمها ولا لا، بكرة ممكن تبقى واحدة فاتنة الجمال، صارخة الجمال، شديدة الغنى، شديدة المركز، وتراودك عن نفسك. طب انت هتعمل ايه ساعتها بقى؟ ممكن مال حرام النهاردة بيجي لك الافات وانت بتقاوم، ممكن بكرة مليارات، ممكن بكرة. يبقى اذا انا يا رب عايز خشية مهما كانت المعصية ومهما كانت درجة اغراء المعصية، الخشية تبقى اعلى منها. لازم يبقى في قلبك خشية لله اعلى من اغراء اي معصية. معرفة الله هي العصمة بإذن الله سبحانه وتعالى ما تحول به بيننا وبين معصيك. دعاء جميل قوي يا جماعة، يلا ادعوا ربنا. خلاص احنا لحظات والمغرب هيدا، ادعوا ربنا وتوجهوا الى الله وتوسلوا الى الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمين. اللهم بارك لنا في العشر من ذي الحج، اللهم بارك لنا في هذه الأيام المباركات العظيمات. اللهم ما أنزلته على عبادك الصالحين في هذه العشر المباركات من فتح ونصر ومدد وهدى وبركة وحفظ، فاجعل لنا منه أعظم حظ ونصيب. اللهم أمين. وحشنا يا جماعة، وحشنا وبقالنا مدة يعني بعاد عن بعض في التواصل في المقاطع والدعوة. نسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدل بنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. جزاكم الله خير.